بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وما يغني عنه ماله إن علينا لهدى وإن لنا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأتقى وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك